يقول السائل: هل ينتفع الأنبياء بالصلاة عليهم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشرع أن يصلى عليهم. قال في حديث رواه: قال: صلوا على أنبيائي. له حديث جوده بعض أهل العلم، لكن الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام هذه أجمع العلماء عليها. قال سبحانه: إن الله وملائكة صلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. قد أمر الله بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وتكثرت الأخبار بذلك من حديث عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة صلى عليه صلاة واحدا صلى الله عليه بها عشر، عبد الله بن عمرو ثم صلوا عليه لما ذكر الأذان، ثم سألوا الله لي الوسيلة في حديث أنس: من سلم علي واحدا سلم الله عليه بها عشر. رواه النسائي بسند جيد. وحديث أبي طلحة زيد بن سهل أنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدا صلى الله عليه عشر صلوات ورفعه الله عشر درجات وحط عنه عشر خطيئات. رواه النسائي وإسناده صحيح. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هو الثناء في الملأ الأعلى، نسأل الله يثني عليه في الملأ الأعلى. وقال كما تقدم الحديث: ثم سأل الله لي الوسيلة. وفائدة هذه الصلاة أول ما تعود على المثني، على العبد، على المثني على العبد، فإنه يسأل الله عز وجل أن يثني عليه، ولهذا صلى الله عليه بها عشر. وهو عليه الصلاة والسلام سبب النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة، ولهذا يكافأ عليه الصلاة والسلام ويجازى بما قدم وتسبب عليه الصلاة والسلام من حصول النجاة والسلامة، وكله بفضل الله عز وجل. ولهذا نصلي عليه ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام مطلقا وعند ذكره وفي مواطن مخصوصة جاءت الصلاة عليه فيها عليه الصلاة والسلام.